الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. قوله وللخفض ثلاث علامات، أي الخفض الذي هو الجر، والتعبير بالخفض تعبير كوفي، وبالجر تعبير بصري، وهما سواءان أو هما سواء في المقصود. لهذا الخفض وهو اسم عمل للعوامل له ثلاث علامات. نعم. الكسرة وهي الأصل. الكسرة وهي العلامة الأصلية، ولذلك يفسر الخفض بالكسرة، ويقال الخفض أو الجر هي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في آخر الكلمة المعربة، فهي الأصل في الدلالة على هذا الخفض. نعم. والفتحة والياء. والفتحة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض أو الجر، والياء كذلك علامة نائبة. وهما نائبتان عن الكسرة. نعم، وهما نائبتان عن الكسرة، وأحدهما حركة والآخر حرف. نعم. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات. أيوة. وهي في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم المفرد، الاسم المفرد تقدم ما هو المقصود بالاسم المفرد، والمنصرف كذلك، أي الذي يقبل الصرف، والصرف هو التنوين أو الجر بالكسرة كما تقدم. تقول صرفته فانصرف، أي نونته أو جررته فانجر. فالمنصرف الذي يقبل الجر بالكسرة أو يقبل الكسرة أو الجر بالكسرة أو ينون. نعم. نحو بسم الله. وإنما يكون الاسم كذلك منصرفا إذا خلا من علتين فرعيتين من علل تسع، هاتان العلتان تمنعان الاسم من الصرف، فإذا خلا الاسم منهما فهو منصرف، أو إذا وجد أحدهما ولم يوجد الآخر، إذا وجدت إحداهما ولم توجد الأخرى فالاسم كذلك منصرف. مثلا تقول محمد، محمد فيه علة واحدة وهي العالمية، وليست هناك علة أخرى، فلذلك صنف محمد، لأنه لا بد للمنع من الصرف من اجتماع العلتين أو وجود علة واحدة تقوم مقامهما كما سيأتي في بابه. نعم. نحو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مع الشاهد في لفظة اسم ولفظ الجلالة والرحمن والرحيم. فاسم هذا اسم مفرد منصرف، ولذلك ظهرت الكسرة فقلنا بسم. وكذلك لفظة الجلالة كذلك منصرف، الله وكذلك الرحمن وكذلك الرحيم، فهذه الأسماء الأربعة منصرفة، ولذلك ظهرت الكثرة في أواخرها لدخول عامل الجر. نعم. أولئك على هدى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى، محل الشاهد هدى، هدى يعتبر اسما مفردا منصرفا، وعليه فإن علامة جره لدخول الحرف الجار الكثرة، لكن الكثرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذن ستقول على هدى مجرور وعلامة جره كثرة مقدرة على الألف. نعم. وفي جمع التكسير المنصرف. وكذلك في جمع التكسير المنصرف، الجمع إذا انصرف وهو جمع تكسير أو جمع مكسر، فإنه إذا انصرف وجر فعلامة جره الكسرة، والكسرة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. نعم. نحو للرجال نصيب. للرجال نصيب، فالرجال جمع رجل وقد تكسرت بنية المفرد في الجمع رجال وهو منصرف لأنه ليس على صيغة المتهجمون منصرف ولذلك تظهر علامة الخفض والكسرة في آخره ولذلك ورد وللرجال نصيب نعم وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه وكذلك جمع المكسر الجمع وكذلك جمع المؤنث السالم إذا دخل عليه عادل جر فعلامة جر جمع المؤنث السالم الكسرة على الأصل تقول مررت بالمسلمات أو بالحاجات مثلا فتجعل علامة الجر الكسرة في آخره نعم نحو وقل للمؤمنات للمؤمنات فاللام حرف جر والمؤمنات جمع مؤنث سالم وعلامة جره الكسرة الظاهرة نعم ومررت بأولات الأحمال أولات ملحق بجمع المؤنث السالم أولات ومررت عش بأولات الأحمال أولات مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة نعم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع وأما الياء وهي نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول في الأسماء الستة التي تقدم ذكرها فإنها إذا جرت فعلامة جرها الياء نعم عند الجمهور نعم نحو ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبيكم فأبي مجرور بإله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة وأبي مضاف وكم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر نعم كما أمنتكم على أخيه فعلى حرف جر وأخي مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة وأخي مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر نعم ومررت بهنيك وفيك وهنيك هكذا أيضا هذه الثلاثة مجرورة لدخول الحرف الجار عليها وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما من الأسماء الستة أو الخمسة نعم والجار ذي القربى هذا مثال لذو بمعنى صاحب فإنه من الأسماء الستة وهو أي ذو هنا صفة والجار هذا معطوف على مجرور قبله وجاءت لفظة ذو صفة لهذا المجرور فعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والقرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نعم وفي المثنى وما حمل عليه المثنى كذلك إذا جر هذا الموطن الثاني من المواطن التي تكون الياء علامة للجر فيها فالمثنى إذا جر فعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نعم نحو قوله تعالى حتى أبلغ مجمع البحرين فمجمع هذا مضاف وهو مفعول به لأبلغ مضاف إلى البحرين فالبحرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى ومررت باثنين واثنتين هذا ملحق اثنين واثنتين في المثال ملحق بالمثنى وقد جر وعلامة جرهما الياء نيابة عن الكسرة نعم وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه هذا الموطن الثالث وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه أي ما ألحق بجمع المؤنث السالم فإن هذا الجمع وهو الجمع الذي تسلم فيه بنية المفرد إذا جر فعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المكتوب ما بعدها، وكذلك ما ألحق بهذا الجمع. مثاله نحو قل للمؤمنين. قل للمؤمنين، فالمؤمن مجرور بدخول حرف الجر عليه وعلامة جره الياء. نعم. فإطعام ستين مسكينا. فستين هذا مجرور لكون مضافا إليه، إطعام ستين، فستين مجرور وهو ملحق بجر مذكر سالم وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وإنما جر لإضافة إطعام إليه، فالمضاف هو الذي يجر المضاف إليه. نعم. لأنه لا مفرد له، لا تخلف بعض الشروط أو تخلفت الشروط لجمع المذكر السالم فيه. جمع المذكر السالم سبق أنه لا يكون إلا في الاسم الذي هو علم لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل، بشرط أن يكون هذا العلم لا تاء فيه، وبشرط أن يكون هذا الوصف ليس مذكره أفعل ومؤنث فعلاء، وليس مذكره فعلان ومؤنثه فعلا، وليس يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وشكور مثلا. فهذه شروط هذا الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم. وإذا أتيت إلى 20 مثلا فإنك تجد أنه ليس علما وليس وصفا وليس له مفرد لفظه، ما أن الجمع المذكر السالم له مفرد من لفظه مع بقية الشروط. فلما تخلفت هذه الشروط من نحو 20 ومع ذلك سمع العرب الفصحاء يعاملونه معاملة الجمع المذكر السالم في إعراب بهذه الحروف، قيل إنه ملحق بالجمع المذكر السالم. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للحفظ في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمعا. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب للجر في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تنوب عن الكسرة في الدلالة على الجر في الممنوع من الصرف، سواء كان هذا الاسم مفردا أو كان مجموعا جمع تكسير، وذلك إذا كان هذا الجمع على صيغة مفتاح الجموع فعندئذ يكون ممنوعا من الصرف، ويستمر فيه المنع من الصرف إلى أن يحل بأل أو يضاف إلى ما بعده. نعم. مثاله مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. مثال الاسم المفرد الممنوع من الصرف قول إبراهيم في قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم. إبراهيم ممنوع من الصرف، وسبب المنع من الصرف العلمية والعجمة، كونه علما وكونه على غير الأوزان العربية المعروفة المشهورة، فلذلك يقال العجمة ما لم يكن على هذه الأوزان، ما لم يكن على هذه الأوزان العربية من الأسماء فهو عجمي الوضع. فهذا سبب علة لفظية، أي العجمة علة لفظية تنضم إلى العلة المعنوية التي هي العالمية، فيمتنع الاسم من الصرف. فحيوا بأحسن منها. هذا اسم مفرد وهو وصف ممنوع من الصرف للوصية وزن الفعل بأحسن منها، لأنه على وزن أفعل مفيدا للوصف. نعم. أو جمع تكسير كذلك، قد يكون ممنوع من الصرف جمعا مكسرا، نحو من محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب على وزن مفاعيل، فهذا ما كان من الجموع على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف. تقول من محاريب، فمحاريب مجرور وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة كونه على صيغة منتهى الجموع. نعم كذلك التماثيل. إلا إذا أضيف. وأما الجفان فلا كما هو واضح. نعم. إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم. الممنوع من الصرف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك يكون مستمرا على هذا المنع من الصرف حتى يحلى بأل أو حتى يضاف إلى ما بعده، فعندئذ يرجع إلى الصرف كما في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد لما دخلنا إل على مساجد أو لما دخلت إل على مساجد صرف رأيت، وكذلك لو أضفت هذا الممنوع من الصرف إلى السين بعده. نعم. نحو في أحسن تقويم. أيوة نحو في أحسن تقويم، فأحسن الذي تقدم ممنوع من الصرف أتى هنا مصروفا لأجل الإضافة بأحسن أحسن تقويم، أضيف أحسن إلى التقويم فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه، فلذلك صرفنا أحسن. إذن فالإضافة والأل في الممنوع من الصرف يصرفانه يجعلانه مصروفا. نعم. أو دخلت عليه أل أو دخلت عليه أل كما تقدم وسيذكره المصنف. نحو نحو وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وللجزم علامتان. وللجزم علامتان. الجزم تقدم تعريفه أنه القطع، فالجزم معناه القطع وهو في اللغة هو هذا معناه في اللغة، وهو في الاصطلاح اسم عمل يجلبه عامل في الفعل المضارع فقط. وهذا الجزم من ألقاب الإعراب وله علامة وله علامتان. أيوه. السكون وهو الأصل. السكون وهو الأصل رأيت، وهو الأصل في الجزم لمناسبة معنى الجزم، لأن الجزم حذف الحركة وليس بعد الحركة إذا انعدمت إلا السكون، فناسب السكون أن يكون أصلا في الجزم. هذه العلامة الأولى. والحذف العلامة الثانية للجزم الحذف. والحذف حذفان، تحت الحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون حذف النون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. وأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. وشيء يفسر بإيش؟ بألف الاثنين، بالضمائر ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنث بالمخاطبة. وشيء من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، فيطلق فتطلق اللفظة الشيء على كل شيء. إذن فإذا لم يتصل بآخر الفعل المضارع أحد هذه الضمائر وجزم فعلامة جزمه السكون. إذا كان صحيحا آخر تقول جلس يجلس لم يجلس لم يقرأ لم يلد ولم يولد ألم نشرح لك صدرك، فعلامة الجزم السكون. نعم. نحو لم يلد ولم يولد هذا مثاله، ولم يكن له كفوا أحد كذلك. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتمد الآخر. وأما الحذف فإن أحد النوعين هو الفعل المضارع العش المعتل الآخر إذا جزم، إذا جزم وهو معتل الآخر على أنه لم يتصل به أيضا أخذ هذه الضمائر، فإنك وذلك إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى المفرد المذكر مثلا تقول في المعتل الآخر على هل تقول لم يدع محمد إلا للحق، رأيت ولم يخشى إلا ربه ولم يرمي إلا الغرض المنشود مثلا، فعلامة الجزم حذف حرف العلة. نعم. وهو ما آخره حرف علة، حرف علة بالواو أو ياء أو ألف. نعم. وحروف العلة الألف والواو والياء. نعم. نحو لم يخش إلا الله. نعم. ومن يدعو مع الله. ومن يدعو مع الله على أن من شرطية. ومن يهدي الله. ومن يهدي الله كذلك يهدي، فيهدي فعل مضار مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة الذي هو الياء نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر. نعم. وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون. بثبات النون أو بثبوت النون. هذا الموطن الثاني أو النوع الثاني للحذف، وهو الأفعال وموطنه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون. فإذا دخل الجازم على أحد هذه الأفعال فإن علامة الجزم حذف النون، كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا فلم جازم وتفعل مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. نعم. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، وفي الأفعال التي رفعها، نعم هو هذا إن تتوبى، هذا مثال إن حرف شرط جازم للفعلين وهي أم الجوازم للفعلين، تتوبى محل الشاهد مجزوم وعلامة جزمه حرف النون والألف فاعل. نعم. وإن تصبروا وتتقوا كذلك، إن تصبروا إن حرف شرط جازم، تصبروا في المضارع مبني المعلوم مجزوم على مجزوم حرف النون والواو فاعل، وتتقوا معطوف على المجزوم وهو مجزوم مثله بما جزم به. نعم. ولا تخافي، ولا تخافي لا ناهية جازمة، تخافي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله. لم يكن حذف الواو من الوسط، يعني هذا حذف الواو لأجل التقاء الساكنين، أصله يكون، فإذا أدخلت الجازم صار لم أي صار النون ساكن، لم يكون فالتقى ساكنان، وإذا التقى ساكنان يعمد إلى الأول منهما بالحذف أو بالتحريف، وهنا لا يمكن إلا الحذف، ما يمكن يحرك بل ليس بحرف صحيح. إذن فيهدف الواو لأجل هذا فيقال لم يكن، ويجوز في يكن أن تهدف النون أيضا تخفيفا فتقول لم يكن، ومن قول تعالى ولم أكو بغيا. نعم. ايه ايوه حذفت الواو والنون، حذف الواو لالتقاء الساكنين وحذف النون للتخفيف على حد قوله في الخلاصه. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم على تخفيف ذلك. ايوه نعم. أيوة تقول في المضارع مجزوم. نعم مجزوم. وأين علامة الجزم؟ حكم. ها حكم. أيوة علامة الجزم. أيوة حكم. لا لا ما فيها سنون هنا، علامة الجزم السكون. آه. لأنه فعل مستحيل الآخر، لكن نقول في المضارع في المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الموجود على النون المحذوفة للتخفيف. السكون الموجود على النون المحذوفة للتخفيف، لأن أصله لم أكن، هذا الأصل، وجاء حذف النون تخفيفا فذهب السكون مع النون المحذوفة للتخفيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف أعني أحمد الدردير في كتابه تحفة الإخوان في علم البيان، فصل هذا الفصل معقود لتقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. قال فصل: إن كان المستعار اسم جنس، أي اسما غير مشتق كالأسد والقتل، فالاستعارة أصلية. يقول المصنف رحمه الله: إن كان المستعار اسم الجنس، أي إذا كان اللفظ الذي استعير للمشبه اسم جنس. اسم الجنس معناه الاسم الكلي الذي يندرج تحته أفراد كثيرة. هذا معناه، رأيته. وهذا اسم الجنس تحته نوعان: اسم جنس تحته أفراد كثيرة، وهو اسم عين أي ذات. هذا النوع، مثلا تقول جبل هذا اسم جنس، رجل اسم جنس، أسد اسم جنس تحته أنواع كثيرة من الأفراد. طيب، هذا النوع. ونوع ثالث من الجسم من اسم الجنس الكلي المقصود هنا أن يكون اسم الجنس هذا اسم معنى لا ذات، وذلك المصدر. فاسم الجنس، فالمقصود بالاسم الجنس في قوله هذا ينصرف إلى أحد هذين، فالمصدر ما هو قتل، فالقتل اسم جنس. فعيدة، ولذلك هو نكرة. فالمصادر في أصلها نكرات، أي لا تتعرف إلا إذا طلع عليه التعريف، هذا شيء آخر. تقول قتل، أي قتل؟ قتل سواء كان في الزمن الماضي، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أو في زمننا أو بعد زمننا، فالقتل تقول قتل، جنس القتل. إلا أن قتلا وما أشبهه مما يقال له اسم معنى، وهو المصدر، فهو يقابل أو يكون ثانيا لاسم الجنس الذي تقدم وهو اسم الذات. هذان هما المقصودان بقولهم اسم جنس. فإذا كانت مدينة هكذا ولذلك فسر فقال أي اسما غير مستق، أي اسما غير مستق كأسماء الذوات كالأسد، مثل له بالأسد، بالأسد إذا استعير للرجل الشجاع في نحو قولك رأيت أسدا يرمي والقتل، وكالقتل إذا استعرته للضرب الشديد مثلا. وهذا قد يكون في كلام الناس فيقولون مثلا ضربت أو شاهدت أو رأيت قتل زيد، أي بمعنى أنه رآه وهو يضرب ضربا شديدا، فعبر عن هذا الضرب الشديد بالقتل فقال شاهدت قتل زيد رأيت. فيكون القتل هنا لفظا مستعارا للضرب الشديد رأيت. وتلاحظون أن الأول اسم عين وهو الأسد أي اسم ذات، والثاني اسم معنى، والثالث معنى وهو أعني القتل وهو مصدر. فإذا كان اللفظ هكذا اسم جنس فالاستعارة أصلية، فالاستعارة أصلية أي تسمى استعارة أصلية. ويفسرون الأصالة في هذا بأن الاستعارة في هذه الألفاظ في ألفاظ الأجناس هذه إنما سميت كذلك لأن إجراء الاستعارة فيها ليس تابعا لشيء آخر، أي الاستعارة قائمة في هذه الألفاظ بذاتها وليس تابعا لشيء آخر. فإذا إذن معنى ذلك أن الاستعارة أجريت على هذه الألفاظ مباشرة دون أن ننتقل من شيء إلى هذه الألفاظ لإجراء الاستعارة، هذا المقصود به. وسيتبين وإلا، وسيتبين ذلك في الشرح الآتي. قال وإلا أي وإن لم يكن الاستعارة أو إن لم يكن المستعار اللفظ المستعار اسم جنس. والقسمة عندنا للأسماء اسمتان، إما أن يكون اسم جنس أي أصلا وإما أن يكون مشتقا. فإذا لم يكن المستعار اسم جنس بأن كان فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة باسم الفاعل فتبعية، وإلا فتبعية. فتبعية أي تسمى الاستعارة استعارة تبعية، وذلك لجريانها أي الاستعارة في الفعل أو في الاسم المشتق بعد جريانها في مصدره، أي أن الاستعارة إذا وقعت في الفعل فيقال لهذه الاستعارة تبعية، وذلك لأن إجراء الاستعارة في الفعل إنما هو انتقال من إجرائها في مصدر الفعل. لما أمكن أن تجرى الاستعارة في المصدر جاز أو انتقلنا بإجراء الاستعارة من المصدر إلى الفعل، إذن فإجراء الاستعارة في الفعل تبعية أو تابع لإمكان إجراء الاستعارة في المصدر، هذا معنى قولهم فتبعية. فتبعية لجريانها في الفعل أو في الاسم بعد جريانها في مصدره في مصدر الفعل، ولكون المصدر شيئا ثابتا، لأن المصدر أصل متحد عندهم ثابت بسيط في الاصطلاح، وهو المفرد عند المناطقة أيضا، ولذلك كان هذا المصدر أصل المشتقات. وكذلك اسم الجنس الذي هو اسم عين كان كذلك أصلا الاشتقاق، قد يشتق من اسم العين كما أنه يشتق من المصدر، إذن فهما أي اسم الجنس الذي هو اسم العين أو اسم المعنى الذي هو المصدر هما أصل المشتقات. فلما كان أصل المشتقات فهما ثابتان، فإجراء الاستعارة أولا منهما ثم ينتقل بإجراء الاستعارة منهما إلى الفعل أو اسم الفاعل أو استفاد المشبه باسم الفاعل أو اسم المفعول وهكذا. فهذا معنى قولهم، فهذا هو المراد بقولهم الاستعارة التبعية. وكذلك ولجريانها في الحرف، أي الحرف كذلك قد تجرى الاستعارة في الحرف، فإجراء الاستعارة في الحرف تسمى الاستعارة كذلك تبعية، رأيت؟ وذلك لعدم استقلال الحرف. إذن فما كان مستقلا أصيلا من الأسماء أو من الكلمات فإجراء الاستعارة فيه أصلية، وما عداه فإجراء الاستعارة فيه تبعية، والحرف كذلك ليس مستقلا، ليس قويا، هذا مقصودهم. إذن فكذلك إذا أجري الاستعارة في الحرف، أي في الحرف المستعار، بعد جريانها في متعلق معناه. قوله بعد جريانها في متعلق معناه أي معنى الحرف. ومعنى ذلك أن الحرف إنما يدل على معنى جزئي كما تقدم قلنا، وهذا لا استقلال فيه. وهذا المعنى الجزئي إنما تستعمل أو تجري الاستعارة في الحرف لمعنى عام كلي، لمعنى عام كلي. مثلا فإذا قلت الآن في، لفظة في متعلقه أي معناه الظرفية، وهذه الظرفية تامة كاملة من ناحية، رأيت؟ وفي إذا قلت في تدل على الظرفية، إلا أن هذه الظرفية بالنسبة للمعنى الكامل للظرفية العامة يختلف، لأن في تدل على معنى جزئي، فهذه الجزئية عند البلاغيين ليست كالجزئية عند النحاة. فهذه الجزئية هنا نقول إنها جزئية بالنسبة للظرفية، فالظرفية معنى تام. وإذا جئت بشيء واستعملتها وأجريت الاستعارة فيها، فإن المعنى لفي جزئي وليس تاما. إذن فيكون إجراء الاستعارة في على معناه الجزئية بعد فهم المعنى الكلي العام الكامل، فانتقلت من إجراء الاستعارة في الظرفية التامة إلى إجراء الاستعارة في جزء من هذه الظرفية، فتكون الاستعارة على هذا التبعية، أي إجراء الاستعارة في على الاعتبار معناها الجزئية تابع لإجراء الاستعارة في المعنى الكامل، فتكون الاستعارة في أو فتكون الاستعارة في الحروف تبعية لهذا. ولذلك قال المصنف: بل المراد المتعلق معنى الحرف، معنى الحرف المعنى الكلي، أي المراد بمتعلق معنى الحرف. الحرف الآن إذا كانت في أو عن أو إلى يتعلق بأي شيء، يتعلق بمعنى كلي، فيكون هذا الحرف دالا على معنى جزئي دخل في هذا المعنى الكلي، رأيت؟ إذن فهذا المعنى الكلي هو الذي يمكن يفهم أولا وتجرى الاستعارة فيه، ثم يؤتى بفي وحدها أو بفي وحدها الكلمة في موطن وتدخل فيه في هذا المعنى الكلي، فتكون الاستعارة تبعية لهذا. وهذا معنى قوله: بل المراد المتعلق معنى الحرف المعنى الكلي. المعنى الكلي ما هو؟ هو المعنى الذي يعبر به عن معناه عن معنى الحرف عند تفسيره. فإذا أردنا مثلا أن نفسر معنى من في قولنا: سرت من البصرة إلى الكوفة مثلا، ماذا نقول؟ قلنا معناها أي من في هذا التركيب لابتداء الغاية. تقول ابتداء الغاية هذه، إذا قلت هكذا هذا شيء عام مفهوم ما توصلنا إليه إلا عن طريق من. إذن فمن توصلنا، لفظة من توصلنا إلى ابتداء الغاية. فابتداء الغاية ممكن أن تجرى الاستعارة فيه أولا، أي أجرت الاستعارة في هذا المعنى الكلي العام، ثم أمكن بعد ذلك أن نتوصل بمن في إجراء الاستعارة، فتكون الاستعارة على هذا تبعية. وكذلك في بقية الحروف، إنما هي وصلة إلى الدخول إلى المعنى العام الذي يتعلق الحرف به، أي يفسر الحرف به. فإذا قلت إلى انتهاء الغاية، وكيف نتوصل إلى انتهاء الغاية؟ نتوصل إليه بإلى. هذا تصويرهم ومرادهم. إذن فتكون المعنى المستقل بنفسه وهو انتهاء الغاية مثلا، هذا أصل، رأيت؟ فيقدر أن الاستعارة أجريت في هذا الأصل، ولذلك أمكن إجراؤه أو إجراؤها في هذا الفرع أو في هذا الذي تعلق بهذا الأصل الكبير وهو الحرف الجار الذي لا يستقل بنفسه، رأيت؟ فانتقلنا بإجراء الاستعارة من الأصل إلى إجرائها في الفرع، ولذلك كان إجراء الاستعارة في الفرع استعارة تبعية تبعا لإجرائها في هذه ذلك الأصل، كما تقدم اسم الجنس. كبتك الابتداء هو فسر قالك الابتداء في من، كما تقدم في معنى من، فإن من يتعلق بمعنى عام والابتداء، وهذا الابتداء عام مستقل مفهوم لكن توصل إليه من، هذا قصدهم. وكذلك الانتهاء في إلى، فإن إلى معناها متعلق معناها الانتهاء، وكذلك الظرفية في معنى، في الظرفية في، فإن الظرفية معنى أصل قائم عام توصلنا إلى إليه أو بشيء، وهكذا. وكذلك والاستعلاء في على، رأيت؟ إذن فهذه المعاني الكلية، أعني الظرفية وانتهاء الغاية وابتداء الغاية والاستعلاء، هذه المعاني الكلية ليست هي معاني الحروف عند البلاغيين، بل الحروف معانيها جزئية نتوصل بها إلى هذه المعاني الكلية. إذن فالمعاني الكلية هي الأصل في إجراء الاستعارة، والمعاني الجزئية التي هي معاني الحروف هي فرع في إجراء الاستعارة، ولذلك كانت الاستعارة في الحروف تبعية. هذا كل ما يريده. ولذلك قال أيضا إذ الحرف لا يؤدى أو لا يؤدي إلا معنى جزئيا، رأيت؟ إلا معنى جزئيا غير مستقل بنفسه. ولذلك إذا قلت إلى ما استقل في الإفادة، حتى تأتي بعده بشيء، لكن إذا قلت انتهاء الغاية، انتهاء الغاية معنى كامل كلي، تندرج تحته معاني إلى الجزئية، ولأن الجزئيات هذه تختلف من معنى إلى معنى، فجزئية تختلف عن جزئية. مثلا تقول جئت من البيت إلى المدرسة، رأيت؟ وتقول الدرس من باب كذا إلى باب كذا، ألا ترى أن الجزئيات هي مختلفة؟ لكن إذا قلت ابتداء الغاية انتهاء الغاية، هذا عام سواء كان معنويا أو محسوسا أو مقدرا أو ما أشبه ذلك، هذا قصدهم، رأيت؟ فيتوصل بهذه الحروف وهذه المعاني الجزئية إلى هذه المعاني الكلية. فقوله إذ الحرف لا يؤدي إلا معنى جزئيا، هذا هو المراد بهذا. والجزئي له تعلق بالكلي لاندراجه، أي الجزئي تحته، أي تحت الكلي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نكتفي بهذا. هذا حاشيه.